لجل النبي لجل النبي لجل النبي تكبر صلاتي على النبي وقال النبي يا نبي يا نبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي تكبر صلاتي على النبي وقال النبي كمان لجل النبي يلا نسمع منكم هلا لجل النبي تكبر صلاتي على عبد ملهوف يبغي المعروف من الرؤوف عبد ملهوف يبغي المعروف من الرؤوف عالباب عكوف قلبه مشغوف بهوى النبي وحب النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي تقبل صلاة على النبي وقال النبي يا نبي يا نبي لجل قلب الكوى من النوى يغل الهوى قلب الكوى من النوى هل من دوى يحيي القوى إلا النبي وحب النبي لأجل النبي لأجل النبي لأجل النبي تقبل صلاة على النبي اسمع من عندكم مرة نحن مرة يا رب تكرم هالوجوه لأجل النبي عبد ملهوف يبغي المعروف من الرؤوف أدعوك ربي تغفر ذنبي تستر عيبي أدعوك ربي تغفر ذنبي أدعوك ربي تغفر ذنبي تغفر ذنبي تستر عيبي تحيي قلبي وتزيد حبي طاغ النبي وآل النبي لأجل النبي لأجل النبي لأجل النبي تقبل صلاتي على النبي يلا دوركم يلا يا نبي يا نبي لأجل في أعلى والله في أعلى وأحلى نقبل لجل النبي لجل النبي غير بابك لم يكن لي كلي لجل النبي لجل النبي يا إله الكل عني عني لجل النبي لجل النبي غير بابك لم يكن لي كلي لجل النبي لجل النبي أوفاتوني أنت حسبي يا نبي باب النبي طالب رضاك والنبي أنا بباب النبي تكرم عبادك والنبي أنا بباب النبي تكرم عبادك والنبي أنا بباب النبي تكرم عبادك والنبي أنا بباب النبي تفرج يا ربي والنبي أنا بباب النبي تكرم عبادك والنبي أنا بباب النبي تحمي هالشام والنبي أنا بباب النبي تكرم عبادك والنبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي تقبل صلاتي على النبي سيد النبي يا نبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي تقبل صلاتي صلاتي على النبي لأجل النبي يا نبي يا نبي لأجل النبي لأجل النبي لأجل النبي لأجل النبي تقبل صلاتي على النبي لأجل النبي اليوم يا بدر تزول الهموم اليوم يا بدر تزول الهموم ونجتمع مثل القمر والنجوم ونجتمع مثل القمر والنجوم في روضة فحت أزاهر في روضة فحت أزاهر وصاحب بلبل على الغصون وصاحب بلبل على الغصون بشراك يا قلب بحب الرسول بشراك يا قلب بحب الرسول الهاشمي طه تسير له الحبول الهاشمي طه تسير له الحبول آل وأصحاب آل القبول والآل وأصحاب آل القبول من حبهم يحشر في أعلى مقام من حبهم يحشر في أعلى نحن لنا بالحب أعلى مقام نحن لنا بالحب أعلى مقام وعندنا مسعى وباب السلام وعندنا مسعى وباب السلام وعندنا الكعبة تضيم في الظلام وعندنا الكعبة يا ربنا صلي على المصطفى يا ربنا صلي على المصطفى وآله في كل وقت يدوم وآله في كل وقت يدوم وارضاني صدق يا ذا العلا وارضاني صدق يا ذا العلا جمع الصحابة عموم من بعده جمع الصحابة